Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi أشرق بدر علينا فاختفت منه الغيوم مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وقارن الله الله أنت مصباح الصدور يا نبي سلام حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا كريم الوالدين حوضك صافي المولى.